السلام عليكم ورحمة الله. يوجد فئة من الناس تعشق السلبية والتشاؤم والتهجم والشتم، يعني لا ترى شيئا جميلا ولا تريد أن ترى، هكذا يعني يجدون أنفسهم في الثلب والسلب والسلبية، لا يستطيع أن يمدح الشيء الجميل، هكذا يعني هو نفسيا ربما يعتبر أن المدح والثناء على ما يستحق الثناء هو نقص فيه وفي شخصيته وأنه جبان، فلابد أن يهاجم ويذم لكي يثبت لنا بأنه شجاع وقوي وصادق بالحق. أعزائي الكرام، يوجد مثل يقول: قبل أن ترفع فأس الحدم أرنا حجر البناء. يعني إذا كنت تتذمر من واقع معين فمن حقك، يعني الحياة ليست تامة في كل نواحيها وتحتاج إلى نقد وتحتاج إلى ترميم وإصلاح، لكن قدم لنا مع هذا التذمر ومع هذه السلبية العلاج، الحل، البديل. للأسف هم لا يقدمون بديل، يعني هذه الفئة لا تقدم بديل، فقط تنشر السلبية وتتذمر وتريد من الناس أن يكونوا بهذا الشكل. وبعض المغفلين يستجيب لهذا التيار وهذه الفئة، وتجد أنه سلبي، يعني ما في شيء جميل في الحياة، يعني ما يتعلق بالمصالح الحياتية المختلفة، يعني ترى أنه لا يرى بأن هناك ما يستحق المدح والثناء أو الرضا، كل شيء سلبي وكل شيء ناقص وكل شيء تافه، لكنه لا يقدم حلول لهذه المشاكل التي يطرحها. هؤلاء الناس هم دعاة هدم فقط، ومن يوافقهم فهو يحقق لهم هذه الغاية، لكن جدير بالإنسان الواعي ألا يتخذ موقفا سلبيا حتى يطلب البديل أو يرى ما هو البديل، يعني حتى لو كان الواقع مزري وداعي للتذمر فوجود شيء أفضل من لا شيء. يعني إذا كان بيتك مهدم وقديم ويحتاج إلى كثير من الإصلاحات، وجود هذا البيت اللي مليء بهذه العيوب أفضل من لا شيء، أفضل من أن تبيته في العراء. فانتبهوا لهذه النقطة، يعني لا نستجيب لهذه السلبية التي تبث وتنشر بوسائل مختلفة. قبل أن ترفع فأس الحدم أرنا حجارة البناء، هذا ما يجب أن تقوله لهذا الشخص السلبي. قل لنا ما هي الحلول التي عندك، اطرح لنا البديل، اطرح لنا العلاج، قدم لنا الشيء الذي يحل المشاكل التي أنت تتذمر منها. يعني كما قلت لا عيب في النقد، النقد ضروري، لكن أن تذم فقط بدون أن تقدم لنا علاج أو يعني وسيلة إصلاحية لهذه المشكلة التي تتذمر منها، فأنت داعية خراب وفساد فقط. هذا ما يخدع به كثير من الناس، يعني تنطبع فيهم هذه السلبية ويصبح مجرد آلة يتذمر ويشتم ويسب ويرفض، لكن ما عنده علاج ولا عنده بديل ولا عنده حلول، فقط تذمر. الحل جزء من النقد، أو فأترك الأمور على ما هي عليه، طالما أنك لا تملك حل دع الشيء الذي يستفيد منه الناس كما هو، أفضل من أن يخسروه بالكلية. هذه هي النقطة التي أثارتني وأردت الحديث عنها وأنبه الناس عليها. النقد لمجرد النقد ليس هدفا مشروعا وليس يعني شأن العقلاء، النقد من أجل الإصلاح والتصحيح يستلزم أن تقدم الحل، اطرح لنا الحل، قدم لنا الدراسة التي تحل المشكلة، أعطنا البدائل المناسبة. لكن في الغالب كما قلت لك هذه الفئة لا تقدم حلول، وإذا قدمت حلول فهي حلول غير واقعية أو إفسادية وتخريبية، وتخلق السلبية والتشاؤم في نفوس من يستجيب لها. اطلب الحل قبل أن تستمع للمشكلة، قبل أن يتحدث عن ما يرى بأنه سلبية، اطلب منه أن يقدم لك حلول بديلة ومشروعة ومعقولة. إلى اللقاء.